أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يعدد الله سبحانه وتعالى علينا نعمه، وأعظم تلك النعم أن ربنا هو الله الرحمن، ولم يتركنا هملا، لم يتركنا هملا، لم يتركنا نتخبط بأهوائنا وعقولنا القاصرة، لم يتركنا ليصطدم بعضنا ببعض لتفاوت عقولنا وأفكارنا، بل جاء بالبيان الشافي والكتاب القاطع الذي فيه تبيان كل شيء، وهو هذا الكتاب الذي بيد كل مسلم حفظه الله عز وجل، فلا تحريف فيه ولا تبديل، فهو هو كما قاله الله عز وجل، هو هو كما تكلم به الملك سبحانه وتعالى، لم يزد شيء عليه ولم ينقص شيء منه. فالحمد لله الذي حفظ لنا كتابه وأتم لنا به النعمة وأكمل به الدين، فتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا هذا الكتاب، ليبين لنا كيف يكون تطبيق هذا الكتاب، فترك لنا أعظم أنموذج عرفته البشرية في صحبه صلى الله عليه وسلم وفي جيله وفي عصره، وبقي هذا محفوظا كما حفظ القرآن إلى يومنا هذا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان بحساب دقيق، والنجم والشجر، الشجر التي لها ساق والتي ليس لها ساق، كل لله عابد ساجد، كل لله عابد ساجد. والسماء رفعها سبحانه ووضع الميزان العدل، ثم أمر بالعدل فقال ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط، زنوا أموركم كلها بهذا الميزان الذي أنزله الله عز وجل، لا تطغى في الميزان ولا تخسر الميزان، لا زيادة ولا نقصان، إنه العدل العدل والقسط القسط. ثم عدد لنا بعض ما حولنا من النعم فقال والأرض وضعها للأنام قارة مستقرة، قارة مستقرة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. إلى هنا وقفنا المرة الماضية في شرح هذه الآيات الكريمة، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا كتابه وأن يرزقنا العمل به على النحو الذي يرضيه عنا ويبلغنا به الدرجات العلى من الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام وفيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام وضع الأرض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات لتستقر على وجهها أو لما على وجهها من الأنام، والأنام يعني الخلائق المختلفة، مختلفة في أنواعها وأشكالها وألوانها وألسنتها في سائر الأقطار وسائر الأرجاء. والأرض وضعها للأنام لجميع الخلق، ووضعها للأنام وجعل فيها فاكهة، وخص من الفاكهة النخل. الفاكهة هي كل ما يتفكه به من أنواع الثمار، كل ما يتفكه به من أنواع الثمار يسمى فاكهة. تفكه عكس القوت، القوت يعني الغذاء الأساسي، تفكه زيادة تحلية. فيها فاكهة، فذكر ما به التحلية والتفكه ليدل على أنه ما دونه فهو موجود، فإذا ذكر الفاكهة فيعني أن ما دونها وما قبلها موجود، فإن الإنسان لا يتفكه إلا بعد الطعام والاقتتات. قال فيها فاكهة، ثم أفرد سبحانه وتعالى النخل بالذكر لشرفه ولمزيد فائدته على سائر الفواكه. قال والنخل ذات الأكمام، في الأرض فاكهة ونخل، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل. هذا التخصيص لا يمر علينا هكذا، بل ينبغي أن تولى هذه الشجرة اهتماما، وينبغي أن يولي ثمرها عناية، ولا يخلو بيت من هذه الثمرة، التمر، البلح، الرطب بأنواعه وأشكاله، فلا تزال بحوث العلماء والمتخصصين تبين ما لهذه الثمرة من الفوائد. خصها الله بالذكر بعد ذكر الفاكهة مجملة، قال فيها فاكهة والنخلة. ها؟ لما جاء نقول إيه؟ في المسجد طلاب العلم ومحمد، في المسجد طلاب العلم وعلي، معنى إيه؟ يعني أنا أقول علي، فما علي واحد من الطلاب ومحمد واحد من الطلاب، ده يعني كأن ده حاجة إيه؟ خذوا بالكم منه، ده حاجة متميزة. ها؟ فيها فاكهة والنخل، وزاده وصفا قال والنخل ذات الأكمام. الأكمام جمع كم بكسر الكاف، الأكمام جمع كم بكسر الكاف، والكم المشهور عند علماء اللغة هو وعاء التمر، الوعاء اللي يحوي ذلك ويحمله يسمى إيه؟ كما، وجمعها أكمام. والكم والكمامة هي وعاء الطلع وغطاء التنور، والجمع كمام وأكمة وأكمام. والنخل ذات الأكمام، الكم ده، الكم اللي هو بتاع السروال، آسف، بتاع القميص، تجد الذراع هو وحواليه الايه، الكم ده، بالنسبة للكم ده الطلع نفس الكلام، تجد الثمرة وحواليها الايه، الكم. والنخل ذات الأكمام، ها، يعني لها أكمام. وقيل ذات الأكمام ذات الليف، فإن النخلة تكم بالليف. اللي فيكم رسم نخلة قبل كده، بعد ما بيرسمها بيرسم الساق كده، يحمل في الجنب ايه، مش تحمل شوية شراشيب كده حاجات، هي دي اسمها أكمام. كأن ساق النخلة موجودة داخل كم، واضح؟ فقيل ذات الأكمام، يا ترى الوعاء اللي فيه الطلع اللي فيه التمر، ولا الليف اللي فيه ساق النخلة؟ في الحقيقة هذا الوصف ينطبق على كليهما، هذا كم للتمرة، وهذا تم، وهذا كم لساق النخلة، واضح؟ فلما قال الحسن البصري ذات الأكمام يعني ذات الليف، يعني تكم، تكم يعني تلف، ها؟ الكمامة، اللفافة اللي بتجعل هكذا تسمى كمامة، فكم وكمامة وكم كل أشياء تلف الشيء، فتلف التمر تلف الساق، تفسيران صحيحان. وذات الأكمام قيل ذات الطلع قبل أن يتفتق، لأن بيبقى الكم أكثر وضوحا والتفافا حولها. وقيل ذات الأكمام يعني ذات الأحمال، لكن الأول أشهر طبعا وهو الموافق لصريح اللغة. والنخل ذات الأكمام، أيضا كون هذا الوصف يذكر من بين سائر أوصاف النخلة لابد أن يكون لها وقف، عرفناها أم لم نعرف النخل وفقط، لكن ذات الأكمام في حاجة، عرفناها أم لم نعرف، وقفنا على هذا الشيء أم لم نقف، بس هنا في حاجة. والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فكما وصف النخل وأكمام النخل وصف الحب وما يحيط به. والحب هو ما يقتات من الحبوب والعصف، قال السدي والفراء هو بقل الزرع، وهو أول ما ينبت به، أول ما يخرج، فيبدو أولا ورقا وهذا يسمى العصف، ثم يبدو له ساق، ثم يحدث الله فيه الأكمام، ثم يحدث داخل الأكمام الايه، الحبة، واضح؟ تقول العرب خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك. يبقى هم اعتبروا العصف تفسير الأول له ايه، أول النبات يسمى ايه، عصفا، بعد ما يبدأ يزرع نسميه زرع، يسموه عصف، هم عصف يعني خرج ليه، خرج منه النب، صار له ساق بعد ذلك، ها؟ ثم تحدث اللفائف اللي بداخلها تكون الايه، الحبوب، بداخلها تكون الحبوب. وقيل العصف التبن، قال مجاهد والعصف هو ورق الشجر وورق الزرع، اعتبر الورق والعصف. وقيل هو ورق الزرع الأخضر إذا قطع رأسه ويبس، كما قال تعالى كعصف مأكول في سورة الفيل. وقيل هو الزرع الكثير، يقال قد أعصف الزرع، ومكان معصف يعني كثير الزرع. والريحان، يبقى كلمة الحب معروفة، هي الحبوب، تمام، بأشكاله، لكن ذو العصف هي اللي بيتكلموا فيها. فهل العصف هو أول نبتها؟ هل العصف هو بعد أن تيبس؟ هل العصف هو التبن؟ هذه تفسير لكلمة العصف، الحب ذو عصف وذو ريحان، والحب ذو العصف والريحان. والريحان قول الأكثرين أنه الورق، الورق اللي لشجرة اللي بتنبت الحبوب، أو آسف للزرع اللي بتنبت الحبوب، يسمى ورقها إيه؟ ريحانا. هذا تفسير أكثر المفسرين. وقيل هو الريحان الذي يشم، عارفين الريحان مش عارفينه، قيل هو الريحان، نعم، ذو الرائحة الطيبة. النبي ضرب له مثال، نعم، وقيل الريحان كل بقلة طيبة الريح، كل بقلة ريحها طيب تسمى ريحانة، تسمى إيه؟ ريحانة. وقال ابن الأعرابي يقال شيء ريحاني وروحاني، يعني له روح. والريحان نبت معروف، والريحان أيضا الرزق. تقول خرجت أبتغي ريحان الله، يعني أبتغي رزق الله. وقال بعض أهل العلم جامعا بين هذا، قال العصف رزق البهائم والريحان رزق الإنسان، والحب ذو العصف على أي تفسير بقى، التبن أو الأوراق، فقال ذو العصف هذا للبهائم، والريحان البقلة طيبة الريح أو الأوراق التي تؤكل أو كذا هذه للإنسان. والحب ذو العصف والريحان، والحب المحاط بعصف وريحان، أو الذي ينبت على رأس عصف وريحان، مما ينفع النبات، مما ينفع الحيوان وينفع الإنسان، هذا مفهوم الآية. والحب ذو العصف والريحان. بمناسبة ذكر النخل والحب، ذكر النخل هنا ذكر أو ذكر عن الشعبي رحمه الله قال كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك. ده مين بيقول لمين؟ قيصر أرسل إلى عمر بن الخطاب يقول أتتني من قبلك رسلي، فزعمت أو فزعمت أي الرسل التي جاءت إلى قيصر أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير تخرج مثل آذان الحمير ثم تشقق مثل اللؤلؤ ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر ثم تينع فتنضج فتكون كأطيب فالوذج أو فالوذج، فالوذج يعني الكيك والحلويات، ها؟ كأطيب فالوذج. نفسك تأكل فالوذج؟ ها؟ يعني يجيب لك حتة كيكة حتة بسبوسة، ده اسمه الفالوذج. كأطيب فالوذج أو فالوذج، كأطيب فالوذج أكل ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزادا للمسافر. فإن تكن رسلي صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة. وقل لي قالوا لي إن في شجرة كذا وكذا، هو بيوصف إيه كذا؟ يوصف النخل. قال فكتب إليه عمر من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم إن رسلك قد صدقوك هذه الشجرة، يعني صح هذه الشجرة عندنا، إن رسلك قد صدقوك هذه الشجرة عندنا، وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست. وهز إليك إيه؟ بجذع النخلة. وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنها، فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله، فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. أوردوا هذا الحديث عشان يقولوا إيه الفوائد اللي في النخلة والثمار، وأنها كما كانت هكذا أو هي هكذا، هي الشجرة التي جعلها الله عز وجل تثمر لمريم وهي في نفاسها. ولكن وقفة سريعة، هكذا مثل هؤلاء الملوك كانوا يتذللون لخلفائنا ويتقربون إليهم، ها ما الحسب كده يعني، عرفنا ان عندكم شجر، شجرة ايه يا ابو شجر انت، ها وبيقولوا انها تد احمر وزي الفلوزج وزي كذا. قال له ايوه ما هي دي برضك اللي ربنا انبتها على مريم او لمريم، فاتق الله ولا تتخذ عيسى الها من دون الله، اللي هي ايه الرسالة اللي احنا بنؤديها. احنا مش مخلوقين علشان نداهن الملوك ونساير الرؤساء ونداهن الساسة، لا احنا مخلوقين عشان نبلغ دين الله عز وجل، فبلغه الرسالة. ايوه هي دي الشجرة، واذكرك ان هي نفس الشجرة التي انبتها الله على مريم حين نفست، فاتق الله. اللي انبت هذه الشجرة ينبغي ان يعبد، لا ان يتخذ معبودا الها، فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. قال ابن عباس: الريحان خضر الزرع، ومعنى هذا أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف وهو ما على السنبلة، وريحان وهو الورق الملتف على ساقها. إذا كانها وافقت والنخل ذات الإيه؟ ذات الأكمام. نحن قلنا ذات الأكمام، إما اللي حوالين التمر قلنا طلعوا التمر مش كده، وإما اللي حوالين الساق. نفس الكلام هنا في الحبوب، الحبة حواليها ما يحيط بها، قالوا هذا هو الإيه؟ العصف. وليها الأوراق اللي حوالين الساق على اختلاف شكل الأوراق باختلاف الحب، قالوا هذا هو الإيه؟ الريحان. يبقى النخل لها أكمام حوالين الثمر وحوالين الساق، والحب له أكمام إذا صح أن يقال حول الحبة وحول الساق، ولكن هذا يسمى عصفا وإيه؟ وريحانا. هذا كلام جيد نقله ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس. وهذا ينتفع به الإنسان للحبوب، وذاك ينتفع منه الحيوان. خلاص، كما قال تعالى في غيرها من السور في سورة النازعات: متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. اللي وضع الأرض وجعل فيها الفاكهة والنخل أليس حقيقا أن يعبد؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعمة من نعم الله عز وجل يكذب المخلوق؟ بالأرض ولا بالنخل ولا بالحب على اختلاف ألوانه وأشكاله، ولا بالعصف ولا بالريحان ولا بالأكمام التي تحيط بهذه الثمار؟ فبأي آلاء ربكما، لهم مين؟ خطاب للجن والإنس، لأن كلمة الأنام تعم الجن والإنس وتعم غير الجن والإنس، الخلق جميعا، لكن خصص بهذا الخطاب من يعقل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جمهور المفسرين يا أخواني قالوا أن الخطاب هنا للجن والإنس، ويدل عليه ما سيأتي في الدرس القادم من قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. تمام. ويدل عليه أيضا على قول الجمهور أن الكلام هنا للجن والإنس ما جاء في أول السورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها هذه السورة على الجن والإنس، وقال لهم أن الجن كانوا أحسن منكم في إيه؟ في تجاوبهم عند استماعهم لهذه السورة. فإذا هذا كله يناسب تفسير الجمهور على أن قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان للإنس والجن. التفسير الثاني قالوا الخطاب للإنس فقط. حد يعترض على الكلام ده؟ الاعتراض بإيه؟ علشان وتكذبان. قال لك لا، ده ممكن يخاطب المفرد معروفة في لغة العرب بصيغة المثنى. المثنى القيا في جهنم كل كفار عنيد، ده مش بيكلم اتنين. قال لك فممكن العرب زي ما بتكلم الواحد بصيغة الجمع بتكلم الواحد بصيغة المثنى. ده موجود أو موجود معروف مشهور في لغة العرب، احتمل بس مش واخدين على اللغة. وبالتالي هذا التفسير مش بعيد عن لغة العرب. ولكن يا أخواني ما ذكره النبي أنه قرأها على الجن وقرأها على الإنس وأن الجن استجابت وردت، يدل على كلام الجمهور على أن المقصود هو المشهور من لغة العرب، أن الكلام هنا لمثنى، والمثنى يقصد به هنا الجن والإيه؟ والإنس. فبأي آلاء، آلاء معناها دي جمع إيه؟ ألي ولا إيلة؟ إيلة. قالوا وهو قول جميع والآلاء النعم واحدها إيلة مثل معا، ولا هي معي نقول ألي. المسلم يأكل في معا واحد ولا في معي واحد؟ تأكدين أن عرفها معا. المؤمن يأكل في معا واحد، نجيب الحديث كده نشوف تشكيله. والكافر يأكل في سبعة أمعاء. بسم الله. في معن، كلامنا اللي صح الحمد لله، المؤمن يأكل في معن واحد، خلاص. والحديث في صحيح البخاري: المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فقال هذه على وزن إيه؟ معن. يبقى إلى الآلاء مفردها إيه؟ إلى، إلى زي معن تماما. طيب، وقال ابن زيد: إنها القدرة، فبأي قدرة ربكما تكذبان؟ جمهور أو تقريبا كل المفسرين قرأت لهم وعرفتهم يقولون الآلاء يعني النعم. هنا قول آخر قيل إن الآلاء يعني القدرة، فبأي قدرة ربكما تكذبان، لكن المشهور الأول. هذه الآية ستتكرر معنا في السورة، كلما عدد الله لونا من النعم قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. يذكر النعمة يقول: إن فبأي آلاء ربكما تكذبان. فكرر هذه الآية في هذه السورة تقريرا للنعمة، تأكيدا للتذكير بهذه النعمة. وهذه طريقة العرب في الاتساع في الكلام وتأكيد المعنى. فالله عدد في هذه السورة نعماءه وذكر خلقه آلاءه، ثم أتبع كل نعمة كل خلة وضعها بهذه الآية وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بها، كما تقول لمن تتابع له إحسانك وهو يكفره، كنت أحسنت الواحد كتير وهو بينكر الكلام ده كله مديك الطرشة، قال تقول له: ألم تكن فقيرا فأغنيتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملا فعززتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن راجلا تمشي على رجلك فحملتك، أفتنكر هذا؟ مش أنا جايب لك كذا حصل، مش جايب لك كذا حصل، تنكر هذا كذا، تنكر أن حصل كذا. تكرر هذه الكلمة لتقرره بالنعمة وتذكره بها، خلاص. فالتكرير طرد للغفلة وتأكيد للحجة. طرد للغفلة، صح صح، خلي بالك دي نعمة هتكذب، دي نعمة هتكذب، ودي نعمة هتكذب. ده كله عشان لو كنت شوف بالك ولا سرحان ولا فاتتك نعمة، لا، مع كل نعمة يذكرك إيه؟ بها، ويؤكد الحجة عليك إذ يقيمه عليك بهذا السؤال. قال الله سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي النعم وأنتم مغمورون بها تنكرون، لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها؟ فنحن نقول كما قالت الجن: لا نكذب بأي آلائك ربنا. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. وخلق الجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان، للمرة الثانية يذكر خلق الإنسان. فأول السورة علم القرآن خلق الإنسان، وهنا خلق الإنسان. هناك ذكرها ليبين أنه علمه، وقدم ذكر تعليمه والبيان والتصاقه بالقرآن على أصل خلقه من صلصال كالفخار. فهو من أيهما أول؟ أولا أيهما أول؟ الخلق. ولكن تذكر الغاية، تذكر الغاية من هذا القصد. ولهذا بعد أن خلق آدم قال وعلم آدم الأسماء كلها. فإياك أن تغفل عن العلم، والعلم إنما يقصد به العلم بالله، وكل علم سواه إن لم يؤدي إليه فهو وبال على صاحبه. كل علم، كل ما سيسمى علما إن لم يأخذك إلى خشية الله فليس بالعلم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ها؟ قال الله عز وجل هنا خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فبعد أن ذكر العالم العلوي والعالم الكبير السماوات والأرض والزروع والثمار، ذكر هذا العالم الصغير، هذا المخلوق الإنسان. هنا مقصود به من اللي خلق من صلصال كالفخار؟ آدم عليه السلام أبونا، تمام. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. تقول عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. إذا الوصف لنا تراب في سورة إيه؟ الحج، من تراب ثم من نطفة وغيره، من ماء تراب الماء يصير طينا، من طين الطين ييبس فيكون فخارا. قال هنا خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ما هو الصلصال؟ الصلصال هو الطين اليابس يسمع له صلصلة صوت، تمام، لما ييبس. وقيل صلصال هو الطين المنتن. يعني المنتن اللي تخمر، تحط فيه مية تسيبه بيخمر بيعمل ريحة. صلى اللحم يعني ايه؟ أنتنى، وأصلى اللحم أنتنى، تمام. من طين أو من صلصال يعني من طين منتن، من طين منتن يبس فصار له صوت وصلصلة. وقالوا الفخار هو الخزف الذي طبخ بالنار، معروف. شفت الموضوع ده بيصنع ازاي؟ انا اذكر احنا جايين مره كده من ناحيه سمنود، في ناس على الطريق بيبيعوا قلل وزير واواني فخاريه كتير. فالراجل قال لي اعمل لك واحده يا شيخ، قلت له اتفرج. والله يا اخواني وقفنا حوالي 5 دقائق لا تزيد. طين، طين، حط الطين، عامل عجينة طين، طين بمية كده، وجايب القلة أو جايب حط الطين ديت، وفي كده عمود وبتاع عمال تلف زي الراحة كده أو دراب. فالمهم هو ماسك الـ بيده ومعاه زي عصا كده، هي قطعة طين قطعة على بعضها، وهي بتلف وحاطت العصا ثم تاكل الطين بالدوران كله. لو دخل لجوه خالص في النهايه يفضل ايه؟ رفيع. لو طلع شويه تخنت، كل ما يطلع تتخن. لو عايز يعمل تعريج يدخل في حته ويخرج في حته. فشوفوها كده عشان يذكركم. المهم يسيبها تقوم تنشف وتصير صلصالا كالفخار. ورانا بقى المراحل اللي انتقلت فيها. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، هذا خلق ادم، خلقه الله بيده من طين، خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. بالمناسبة كلمة الجان فيها مد 6 حركات، لازم كلمي مثق، الله يفتح عليه. كلمي لازم يعني واجب، ما ينفعش ما تمدوش. كلمي لأنه إيه؟ كلمة نفسها. مثقل لأن بعد المد فيه إيه؟ شدة. في لازم كلمة مخفف زي الآن، تمام. الله، هذا لازم كلمة مثقل، يعني النون بعدها بعد المد عليها إيه؟ شدة. لما تقف عليها يا أخي الكريم خلي بالك، ادي الألف 6 حركات والنون عليها شدة يبقى لها إيه؟ فيها غنة. تقول والجان، شايفين دي اسمها إيه؟ غنة. وقفت عليها بمقدار حركتين عشان الشدة دي، تمام؟ وخلق الجان من مارج من نار. المارج خالص اللهب، اللهب الصافي، ولهذا وصفوها قالوا هو لسانها الذي يكون في طرفها. عايزك تجيب بوتاجاز جديد كده وتولع الشعلة، تلاقي لون النار صافي، خاصة أطراف الإيه؟ أطراف الشعلة. خلقه من أطراف النار، تجيبها في عقلك يمين تجيبها شمال ولا هتفهم، صحيح؟ ما تجيش. ولكن الله قال من مارج من نار، من اللهب الصافي، من خالص النار. خالص هو فيها نواة وفيها كأيوة، قال لك طرف هذه النار الشعلة الصادعة ذات اللهب الشديد، والنار المرسلة التي لا تمنع، ده المارج. وقيل المارج من مرج، مرج يعني اختلط والطرب، قيل خلط النار. هي النار هي فيها أنواع وأشكال، ده علم الوحدة. أنت بس أخير ما هنشوف هتلاقي أن في منه أصفر وبرتقاني وأحمر وأزرق، مش بتشوف الألوان دي في ألوان اللهب؟ خلط النار. قيل مارج من مرج يعني اختلط واضطرب، وقيل هي النار التي لا دخان لها، ده يؤكد المعنى الأول هو ليه خالص وصافي النار. خلق الله الجان من مارج من نار، من خالص النار، من لهبها الصافي، من لسانها وطرفها، من خليط ألوان النار. وخلق الجان من مارج من نار، وهذه مسألة تخرج عن حدود العلوم البشرية، ولكن الله قال. والحمد لله أن بين أظهرنا وأمام أعيننا أشياء نراها ولا نعرف كيف، حتى إذا قيل الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ولا تعرف كيف تكون هذه أسماء الصفات بالنسبة إليه، الموضوع بالنسبة لك مش جديد، موضوع أنت عارفه وشفته في أشياء من المخلوقات لا تعرف حقيقتها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم الله، ولا تعرف حد عنها وهي بين جنبيك. فإخواني نحن أضعف من الضعف، الضعف ذاتي ملازم لنا. تفضل عايزين. لا البيضة وغير البيضة تقريبا احنا بنقف في كل المخلوقات الى مجهول، احنا بس بنشوف ونقلب ما وراءها ولا ندري. فمثال جيد، جزاك الله خير. وخلق الجان من مارج من نار، خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أنعم عليكم في تضاعيف خلقكما من ذلك بنعم لا تحصى. أنت بتكذبوا بإيه؟ بأي آلاء، بأي نعمة تكذبوا؟ النعم لا تكاد تحصيها أو لا تحصيها عدد، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هو ايدي اللي بتشرق وبتغرب؟ الشمس. وقيل القمر له شروق وغروب. وبهذا بعض العلماء وان كان ليس مشهورا يقول رب المشرقين ورب المغربين، قالوا مشرق الشمس ومشرق القمر ومغرب الشمس ومغرب القمر. لكن طبعا الاولى والذي عليه المفسرون هما للشمس مشرقان، مشرق بالصيف ومشرق بالشتاء، ولها مغربان، مغرب بالصيف ومغرب بالشتاء. وفي غيرها من سورة الصفات فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فورد مشرق ومغرب ومشرقين ومشرقان ومغربان ومشارق ومغارب. احنا شرحنا كده بكده مش كده؟ طيب حد نعيده تاني؟ عايز نعيده؟ طيب صلى الله رسول الله. عايزك تعمل تجربة عملية، بس التجربة دي هتستمر معاك لمدة سنة. هتيجي فوق السطح وليه من غير ما تغرز، شوف سيخ طالع من السقف كده فوق السطح، وعايزك ترسم الظل بتاعه كل يوم من أيام السنة. تمام؟ هتطلع الشمس، هذه السيخ اهو، هتطلع الشمس هيكون له ظل الناحية دي، طلعت من المشرق يبقى ظله هيكون فين؟ ناحية المغرب. خط خط على الظل بتاعه. تاني يوم هتشرق الشمس، خط خط. تالت يوم، رابع يوم، خامس يوم. حاضر خلص كلامي. خط خط كلما أشرقت الشمس. تمام؟ لما تغرب الشمس نفس الكلام، هتلاقي الظل ناحية المشرق، خط خط. هتفاجئ ان الخط عمال يمشي معاك كده. معايا ازاي؟ ها، الخط هيمشي معاك، مش هيبقى هو نفس الخط بتاع كل يوم، هو انت مش هتلاحظ التغير. اقول لك حاجه، اعمل خط كل اسبوع، كل شهر. تمام؟ حط خط على الظل، هتجد ان الظل مش هو هو، يبقى كأن الشمس اشرقت من هنا كل يوم لها مشرق. ولهذا بيتفاوت النهار طولا وقصرا. ها، ونبهكم على الموضوع ده دلوقتي. الفجر عمال يرجع لورا، فهتلاقي الصفوف اللي بتيجي متاخره في الصلاه كتير، كل واخد على الميعاد القديم، مش كده؟ عبوديه، عبوديه. نحن نعبد الله عز وجل بالصيف وبالشتاء، نعبد الله بالصيف ونعبده بالشتاء. قصر الليل سنصلي الفجر إن شاء الله، طال الليل سنصلي الفجر إن شاء الله. تمام؟ ولكن الله عز وجل جعلها تأتي بهذا التدريج، تلاقي كل يوم نتيجة دقيقة، نص دقيقة، ربع دقيقة. تمام؟ فهذه تسمى مشارق. لو خدنا أولها، أول خط كده وآخر خط، يبقى إيه كام؟ مشرقين. ده يقول لك مشرق الصيف وده مشرق الشتاء. الخطوط دي اللي هي في الصيف والجزء ده الشتاء، يبقى كانت كده الصيف كده والشتاء كانت كده. واضح اخواني؟ يبقى اذا مشرق كل ده اسمه مشرق، مغرب كل ده اسمه مغرب، مشارق لان كل يوم لها مشرق وكل يوم لها مغرب، مشرقين يعني اول واخر، الادنى والاقصى، الشتاء والصيف. تفضل يا احمد. صلى على رسول الله. انا مش هيهمني طول الخط دلوقتي، لان طول الخط ده بيعبر عن الوقت خلال اليوم. ما هو طول الخط معتمد على ايه؟ الشمس في اول الشروق ولا بعدها بربع ساعه، نص ساعه، ساعه، كل مره هيقصر الظل. فانا مش هيهمني طول الخط، لكن المشرق ده هو بتاع اليوم ده هو نفس الخط، يعني هتلاقي الظل طويل وعمال ينقص هو نفسه على نفس الخط، واخد بال حضرتك؟ فالوقت مش هيهمني خلال اليوم، انا يهمني اليوم مش الساعه خلال اليوم. ليه؟ لان اليوم الثاني لما تذهب الشمس تسجد عند ربها في الغروب، لما تيجي تشرق هتشرق بعدها بشويه بشويه بشويه بشويه. واضح؟ لكن مش هيهمني طول الخط ايه، يعني انت خط الخط طويل قصير مش هتفرق معايا، لان انا مش بقيس دلوقتي انا بصلي الظهر ولا العصر. يصير ظل الشيء مثله مثليه، لا ظل له او اقصر ظل اللي هو وقت الزوال. فالكلام ده مش ده انا بقيسه هو ده، لا لا لا، انا بقيس حاجه ثانيه دلوقتي، بقيس الخط ثاني يوم هيبقى فين وبعد اسبوع هيبقى فين، سواء طويل او قصير ما تفرقش معايا، المهم الخط نفسه في اي اتجاه. زي المنقله، لما تيجي المنقله تحط عند 30 درجه، المنقله دي ممكن تبقى صغيره وممكن تبقى منقله كبيره، لكن هي ال 30 درجه هي ايه؟ هي ال 30، خط قصير او طول حسب حجم المنقله، لكن انا عايز مني جزء. رب المشرقين ورب المغربين سبحانه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ احنا بنشرح عشان نفهم ان في مشرقين ومغربين، فكيف بحصول ذلك؟ انت بتتكلم الآن عن شمس وأرض ودورانات وسرعات هائلة، فكيف برب المشرقين ورب المغربين؟ عشان ما يقفش نظرك بس على الحقيقة العلمية. واضح إخواني؟ الحقيقة العلمية تحقق عندك قول القلب، لكن أنا عايز يتولد عندنا فعل القلب. كلام ده أنا قلته مرتين خلال الأسبوع ده، نقوله المرة الثالثة. هناك قول للقلب وهناك فعل للقلب. القلب يقول يعني يصدق يوقن، القلب يقول لا إله إلا الله، لكن هل يعرف الله؟ فيه فعل للقلب، كالخشية فعل للقلب، الخوف فعل للقلب، الرجاء فعل للقلب، ده غير المعرفة. وبالتالي انت ممكن تسأل طالب علم في الأسماء والصفات، مش ممكن حرق الشباب طلقة، أي سؤال في الأسماء والصفات، وقال مالك وقال فلان وقال فلان وقول أهل السنة والجماعة وقول الجهمية وقول المعتزلة وقول كذا، تلاقيه ما شاء الله. ها؟ تشوف معرفته بالله اللي قاله ده اسمه قول القلب، عنده يقين بهذه المسائل وعلم بهذه المسائل. طيب فين تفاعل القلب؟ فين فعل القلب؟ مش يقين القلب وتصديق القلب، لا، القلب مصدق خلاص هو مؤمن، لكن بتكلم فين، أو هو مسلم، فين الخشوع؟ فين معرفة الله؟ قد تجد امرأة من العجائز ما عندهاش العلم بالمسائل النظرية ديت، وأشد لله خشية منه، عمل القلب عندها شغال لكن قلبه هو مش شغال. فركز بين الاثنين، احنا خدناها في معارج القبول اللي في حاجه اسمها قول القلب وفعل القلب. انا عايزك تاخد بالك من الموضوع ده. رب المشرقين ورب المغربين، ايوه هو الله سبحانه وتعالى، ومشرقين يعني كذا وكذا، وصيف وشتاء، ومشارق يعني كذا، ده كلام جميل. طيب حصل في قلبك خشيه وخوف واجلال وتعظيم ورجاء؟ حصل الموضوع ده؟ هو ده عمل القلب، هو ده عمل القلب. حفظت القرآن، ده اسمه قول القلب، ومؤمن بالقرآن ومصدق بالقرآن. طب فين عمل القلب مع القرآن؟ ما تلاقيش أو تجده ضعيف. فعايزين نركز أخواني في أعمال القلوب. يبقى القلب ليه عمل غير قوله وتصديقه، ده موضوع تاني، أنا قلت وصدقت انتهى الموضوع خلاص، دخلت في دائرة الإسلام. لكن بكلمك دلوقتي عن أفعال القلوب. هنا لما يقول رب المشرقين ورب المغربين، انظر ما فعل القلب تجاه هذه الآية، ومع كل آية على فكرة. وتستحضر فعل القلب إزاي؟ شوف مين اللي بيتكلم، شوف بيكلم مين وبيقول له إيه. عيش المعنى ده معايا كده. الملك العظيم فوق سبع سموات، رب كل هذا، بيكلمني وبيقول لي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. عيش انه بيكلمك، ومين اللي بيكلمك وبيقول لك ايه، وايه المعنى اللي بتحمله، هيحصل التفاعل. فعلا العبد مش هيستحمل، جلده يقشعر وعينه تدمع والقلب يرجف، هتجد هذا التفاعل سيحصل بإذن الله. بس فين؟ ما هو بيحصل بفعل القلب، فهذا عمل من أعمال القلوب ينبغي أن ننتبه له. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزق لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج، ومن شوية قالنا مارج من نار، هن مرج يعني اختلطوا. طيب مرج البحرين يعني أرسل البحرين تمرج الدابة في المرعى، يعني أرسلت تركت مرج البحرين، أرسل كل واحد منهما يلتقيان. نهر النيل يصب فين؟ في البحر أبيض المتوسط، مش كده؟ يبقى فيه مكان هيصب فيه العذب، هيصب فيه المالح، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. هنا قال مرج البحرين يلتقيان، ولكن بينهما برزخ حاجز يحجز بينهما لا يبغيان، لا يبغي العذب على المالح ولا يبغي المالح على العذب. يبغي عليه يعني ايه؟ يعني يجور عليه ويضغى عليه. بينهما برزخ لا يبغيان. حد شاف البرزخ ده؟ شفته؟ لكن تحلف بالله انه موجود. اقف كده مد ايدك كده اهو، تلاقي نهر النيل، تعالى ناحيه تلاقي بحر المتوسط، ده مالح وده عذب عند الملتقى هناك على راس مصر، تلاقي ده عذب وده مالح، وكذا سائر النهار التي تصب في البحار. ها، ما هو هذا البرزخ؟ هل فيه برزخ ولا نراه؟ ممكن، لان الله قال بينهما برزخ. هل البرزخ قيل هو قدره الله، لكن الله نص وقال بينهما برزخ، فنثبت هذا البرزخ على النحو الذي هو عليه فيما لا نعلم. لكن فيه برزخ، فيه برزخ، شايفه لا مش شايفه، مسكه لا مش مسكه، توصفه ما عرفش، لكن موجود. ايوه موجود، بدليل اهو الميه، اي ماء احط ماء مع ماء يمكن تخلي الميه كده ما تدخلش في الثانيه، ولازم يحصل اختلاط، لابد ان يختلط. ولهذا قال في الاول مرج البحرين يلتقيان، فعلا مرج البحر لا يمكن معه ان تمسك، ان تمسك معه جريه الماء، تمسك ازاي؟ تمام. ولكنه نص وقال بينهما برزخ لا يبغيان. كل ما تشعر بالضعف انك مش قادر تفهم اصلا، مش قادر تستوعب، مش قادر تتصور، مش قادر تتخيل، لازم تستشعر عظمه الملك سبحانه وتعالى. بينهما برزخ حاجز لا يبغيان. طيب ما هما البحران؟ بدأ يقول هما بحر فارس والروم، هما البحر المالح والأنهار العذبة، هما بحر المشرق والمغرب، هما بحر اللؤلؤ والمرجان، بحر السماء وبحر الأرض. دي حاجة تانية، مش في السماء في بحر ولا ما فيش؟ فوق السماء الهند السابعة في بحر، ها هو في بحر في الأرض. بينهما برزخ لا يبغيان، لا ده يجي على ده ولا ده يجي على ده. بعض العلماء فسر هذا كابن جرير الطبري شيخ المفسرين، قال هو بحر السماء وبحر الأرض. تمام. الشاهد أخواني أن ألوان البحار لا يبغي بعضها على بعض، وإن التقى طرفاها أو طرفاهما ها فكل في مكانه، ولا يبغي هذا على ذاك. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تعرفين الماء على وجه الأرض تقريبا كم؟ 3/4، 75% ماء. طب والأكثر المالح ولا العذب؟ المالح. بحار ومحيطات، يعني ما تاخد النهر ده ترميه فيه كده يبقى ما فيش حاجه خالص. ها ليه؟ قالوا حتى تطهر ويطهر جو الارض. انت عارف تحفظ حاجه تجعلها ايه؟ ملحه. فقال يحفظ. طب ولما نعوزه؟ قال لك يتبخر منه وينزل لك هناك على النهر. تخيل، تعرف دوره الماء ولا مش عارفها؟ خدناها في الأبدية. هو البحر ده تسلط عليه أشعة الشمس سبحانه، رب المشرقين ورب المغربين، سبحانه خلق هذه البحار، سبحانه جعلها هذه الخاصية. ما هو مسألة تتبخر وتتصاعد والكلام ده كله ليس إلا بقدرته وبعلمه وبحكمته. احنا اخرتنا ان احنا نشوف ده ونشوف ده وننتفع بده وننتفع بده خلاص. لكن وراء هذا من القدر ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. باستمرار الوان الغازات السامه اللي تتصاعد من الارض ومن مصانع ومن البشر ثاني اكسيد الكربون وغيره تيجي ديت نفس الكلام لتطهر لتنظف، تعود تتساقط علينا امطارا عذبه وينشا عن هذا المطر مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وعلشان كده اخواني لما تلاقي الكتاب بيتكلم عن حاجه زي كده اقرا اقرا، بيتكلم في خلق الانسان اقرا، تركيب الانسان اقرا، النبات اقرا، كل ده يقربك من ربك لو دخلت على قراءته بهذه الخلفيه العقائديه القويه وهذه العقيده الثابته. ها بهذه الطريقه يثبت ان شاء الله. بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما من الايه؟ من البحرين اللؤلؤ والمرجان. هو اللؤلؤ والمرجان بيخرج من البحر ولا من النهر؟ من البحار. والله قال يخرج منهما، رغم ان اللؤلؤ والمرجان بيخرج منين؟ من البحار المالحة والمحيطات، ما بيخرجش من الأنهار لؤلؤ ومرجان. وقرئ يخرج ويخرج. اللؤلؤ أنتوا عارفينه طبعا، اللؤلؤ فرقتوش على سندباد؟ ها ما هو دي الحاجة الوحيدة اللي شفنا فيها اللؤلؤ، ولا حد شافه في الحقيقة؟ طب اللي شاف والله كم خلي عنده حتة يبقى فرجنا بجد مش بهزر، بجزاه الله خير. احنا شفناه بس في الاسطوانات السندباد كده بتاعت الاطفال لؤلؤ وبتاع، ويشوف اللؤلؤ بيلمع كده وبتاع. ها عايز الفطار؟ طيب هات العيش هيضاع عليك خير كبير، ده لؤلؤ ومرجان مش فول وطعميه. فكرني اقولها لك، لان فعلا تكوين اللؤلؤ والمرجان حاجه عجيبه جدا اول مره في حياتي كنت اسمعها. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ اللي هو الدر اللي بيلمع دوت، والمرجان خرز أحمر معروف. أنا شفت المزور منه بيبيعوه كده الحباب ريال واتنين ريال، ده المزور ها مش الحقيقي. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ قيل هو الكبير اسمه لؤلؤ، والحبات الصغيرة اسمها مرجان، وقيل لا الشفاف اللي بيلمع دوت اسمه لؤلؤ، والمحمر ده اسمه مرجان. المهم هو الحاجات الجميلة بتخرج من قاع البحار دي اسمها لؤلؤ ومرجان على اختلاف أحجامها وألوانها. الشاهد دلوقتي أو المقصود قال تعالى يخرج منهما، وقال وإنما يخرج ذلك من المالح لا من العذب، لأنه إذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما. تاني تاني تاني أيوة يخرج منهما، لكن مش شرط يكون من هذا ومن ذاك. يخرج من المالح والعذب لؤلؤ ومرجان، لكن هو طلع بيخرج من مين فيهم؟ فده ممكن لغة مش إشكال. حاجة التالية قالوا تفسير آخر قاله أبو علي الفارسي إمام من أئمة اللغة، قال أي من أحدهما كقوله تعالى على رجل من القريتين عظيم. وخرج من واحدة منه مش كده؟ تمام. وقيل هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤ ومن الآخر المرجان، بس بعيدة شوية ها؟ لكن ممكن ها؟ الجماعة بتوع عالم بحار بقى يقولوا لنا دي بتجي منين ودي بحار ايه وبحار ايه. وقيل هما بحر السماء وبحر الأرض، فإذا وقع ماء السماء في صدف البحر انعقد اللؤلؤ. واخد بالك ازاي؟ وده اللي خلى ابن جرير الطبري يفسرها انه ماء السماء وماء الايه؟ قال لك بتنزل القطره من السماء فاذا اصابت هذه الصدف اللي فيها يتكون اللؤلؤ. هذا قول. تعالوا نشوف كده جزء علمي لتكون اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ اولا حيوان ولا نبات ولا جماد؟ حيوان. ده أول معلومة، اللؤلؤ ليس من الجمادات، اللؤلؤ من الحيوانات. هذا الحيوان من أعجب حيوانات البحار، يهبط إلى القاع إلى العمق، وتجده داخل صدفة، والصدفة دي بتبقى من أي مادة؟ مادة إيه؟ جيرية. تمام، مادة جيرية بتقيه من الأخطار. ده حيوان عايش في بتاعتين كده، الصدفة دي المادة الجيرية وهو جواه، وهو حيوان تطلعه وتاكله قبل ما يبقى لؤلؤ. هذا الحيوان مختلف في تركيبه، مختلف في طريقة معيشته، ليه شبكة زي شبكة الصياد كده. خلي بالكم نسيجها مش طبيعي، يعني اقرأ فيها إن شاء الله تعالى في الكتب كلام تاني خالص، بس خلينا نأخذ ببساطة في شبكة، بس مش شبكة عادية، شبكة ذات تركيب خاص عاملة زي المصفى، وبالتالي ما يدخلش أي حاجة، ذرات الرمال لا تدخل، تمام، تسمح فقط بدخول الماء الهواء الغذاء اللي هو عايزه، كأنها الشعيرات الدقيقة اللي في أمعاء الإنسان، أنا بشبهها بكده، تأخذ اللي هي إيه عايزاه، لكن رملة حصى غير ذلك لا يدخل. تحت الشبكة أفواه هذا الحيوان، وفم هذا الحيوان اللي هو اللؤلؤ له أربع شفاه، مش شفتين، لا أربعة أصبع بعض كده، واحدة واحدة واحدة واحدة، تمام، أربع شفاه على فم اللؤلؤ. إذا حصل إن اقتحمت ذرة رمال أو قطعة حصى أو حيوان ضار اقتحم على هذه الشبكة ودخل، هذا الحيوان يفرز مادة لزجة بيحمي نفسه يغطي ما دخل، لما تتجمد هذه المادة تبقى هي اللؤلؤة. يبقى حيوان يفرز يطلع حرير اللي هو الدودة، حيوان يفرز يطلع إفرازه هو الايه؟ إذا تجمد صار لؤلؤا، والآخر عسل وهذا كذا، والثاني طلعه روح. فسبحان الله، على حسب حجم الذرة اللي وصلت بتكون حجم اللؤلؤة. لو حجم صغير يبقى هتفرز كمية صغيرة، لو حاجة كبيرة اقتحمت يبقى هتفرز كمية كبيرة، تمام؟ يبقى العدو المهاجم هو اللي هيحدد حجم اللؤلؤة اللي هتتكون، لأنه بتفرز المادة على قدر. أما المرجان يعيش أيضا في أعماق متفاوتة من 5 متر إلى 300 متر، بيثبت نفسه. خلي بالك هو له طرفان أسفل وعلوي، تشوفت الشعب المرجانية، ها؟ ما هو ده المرجان، بس أولها إيه؟ يبدأ يثبت نفسه تحت، ده الطرف الإيه؟ السفلي، والطرف العلوي هو اللي فيه الفم، وده حيوان برضك، ده حيوان، تمام؟ الطرف العلوي فيه فتحة الفم، وفتحة الفم ليها زوائد كثيرة، خلي بالك بيأكل بيها أو يلتهم الفريسة، إذا لمست الفريسة هذه الزوائد برغيث المية دي وحلى طول يصاب بالشلل في الحال تشنج كده وينقبض عليه. دي طريقة تدخل بقى داخل قناة عاملة زي المريء عندنا كده. هذا الحيوان يتكاثر بطريقتين، الطريقة الأولى يفرز أو يخرج خلايا تناسلية تروح للبويضة ويحصل التناسل، الطريقة الثانية بيسموها التزرر، تعمل أزرة زرار، تعمل إيه؟ زرار. فهذا الزر هي طريقة التزرر، زر فوق زر فوق زر فوق زر، بتتكون الشجرة الإيه؟ المرجانية، شجرة المرجانية. قالوا وهي طولها 30 سنتيمتر، خلي بالك بألوان مختلفة، الزر ده غير ده غير ده، تلاقي أصفر وأحمر وأزرق وأخضر، شفتوها؟ ها؟ في أنواع منها إخواني بتكون مستعمرات، مستعمرات يعني ممكن تلاقي مستعمرة كده طول الشعب المرجانية فيها 1350 ميل، دي شعب مرجانية، خلي بالك تتفاوت في طولها، قال الله سبحانه وتعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. عالم البحار ده موضوع تاني. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما معنى الجوار؟ السفن، جمع إيه؟ جارية. حملناكم في الجارية. إيه الجارية دي؟ السفينة التي تجري على وجه الماء. وله سبحانه الجواري، أي السفن التي تجري، المنشآت. أنشأ يعني حط أقام على المكان ده. أنشأها الله يعني رفعها، رفع بعض خشبها على بعض وركب بعضها على بعض حتى ارتفعت. شوف السفينة مرتفعة كده كأنه مبنى منشأ على البحر، مش كده؟ المنشآت في البحر كالأعلام. الأعلام يعني الجبال، العلم هو الجبل الطويل. وصلت؟ ضفها المعلومات. المنشآت في البحر كالأعلام، أي كالجبال الطوال. شفتوا بقى، سواء ركاب تلاقي عمارة وعمارات فعلا، سواء بضائع تلاقي مخازن بترول، تلاقي الصوامع بتاعة البترول ديت والمداخن بتاعة البترول. كالأعلام، كالجبال العظيمة، فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة والمصانع وألوان النفط والمعادن. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هنا قراءة، قراءة الجمهور: وله الجوار. وبنقف الراء مفخمة ولا مرققة؟ لو وقفنا مفخمة. وله الجوار، لو وصلنا الجوار كالبحر رققت، لأن أصلها الجواري. المنشآت، وله الجوار المنشآت بفتح الشين وقرئ بكسر الشين، يعني المنشئات. تمام؟ يبقى ممكن اسم فاعل وممكن اسم ايه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الموضوع واضح خالص وظاهر، لا يمكن تكذيبه ولا يمكن إنكاره. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ من أسباب زيادة الإيمان تذكر ألوان النعيم والتعمق في النظر والتأمل والتفحص لهذا النعيم، يزداد العبد إيمانا. فالله أمرنا بالسير، وأمرنا بالنظر، أمرنا بالاعتبار، أمرنا بالتعقل، أمرنا بالتفكر. كل هذه أوامر ربانية نحن عنها غافلون، وهي أعظم أسباب زيادة الإيمان. فاللهم قو إيماننا وأصلح قلوبنا. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا.